يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي يصلي على جنبه، هل يلزم المريض الذي يصلي على جنبه هل يلزم أن يكون وجهه إلى القبلة؟ نعم، لا بد. استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فلا بد أنه يستقبل القبلة بوجهه وبجسمه، أيضا بوجهه وبجسمه، يكون على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه وبجسمه. نعم.